الحج أفضل الأعمال في العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أتى به على الوجه الصحيح الشرعي، فأدى الواجبات واجتنب المحرمات، وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام، وضم إليه كثرة ذكر الله تعالى والعج والثج ورفع الصوت بالتلبية وسوق الهدي وإنهار الدم لله، فإن هذا الحج على هذا الوجه قد يفضل على الجهاد. والحج فيه تحقيق التوحيد لله رب العالمين، فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة، وهو أول بيت يعبد فيه الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولإقامة توحيد الله اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل، وسأل ربه أن يجنبه الرياء والسمعة، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.